من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال حجة الأخرى أننا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار القائمة بها من العوارض اللازمة والمفارقة. كان الكلام في بيان الدليل لإثبات الصور المنوعة للجسم المطلق. أقمنا برهانين، البرهان الأول تقدم فيما سبق، والبرهان الثاني قررناه أيضا في الأبحاث السابقة، بقي فقط تطبيق للبرهان الثاني. قال إنا نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار القائمة بها، هذا له أثر كالإحراق وذاك له أثر آخر كالتبريد، من العوارض اللازمة والمفارقة. تلك الآثار مختلفة، بعضها لازمة وبعضها مفارقة. واختصاص أولا هذه الآثار موجودة اللازمة والمفارقة، وهي مختصة موجودة في هذا الجسم وغير موجودة في الجسم الآخر. واختصاص كل من هذه المختلفات الآثار بما اختص به من الآثار، لا يوجد لغيره من الأجسام. أن نجد الأجسام مختلفة بحسب الآثار، ليس ذلك إلا لمخصص بالضرورة. لماذا؟ لقانون أن كل معلول حادث يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى علة، وهذه حادثة فتحتاج إلى علة. إذا المراد من المخصص يعني ماذا؟ العلة المقتضي بقرينة ما سيذكر بعد ذلك. ولكن لماذا عبر بالمخصص ولم يعبر بالمقتضي بالعلة؟ قلنا لو كان قد عبر بالمقتضي والعلة كان ينسجم مع مبنى من؟ مع مبنى المشائين القائلين بأن الفاعل القريب للآثار هي الصور النوعية، والفاعل البعيد ماذا؟ هي الموجودات المجردة. ولكن حيث أن العلامة يريد أن يقول كلاما ينسجم مع المبنيين، مع نظرية الحكمة المتعالية ومع النظرية المشائية، قال مخصص. حتى على مبنى الحكمة المتعالية بعنوان الشرط، على مبنى المشاء بعنوان العلة القريبة. قال ليس إلا لمخصص بالضرورة. لماذا؟ لقانون أن كل معلول يحتاج إلى علة، وذاك القانون قانون ضروري. ومن المحال جعله أول السطر أيضا في غير مورده لأنه تتمة الكلام. ومن المحال أن يكون المخصص هو الجسمية المشتركة. الآن نستقرئ ما يمكن أن يكون علة. قال من المحال أن يكون المخصص هو الجسمية المشتركة، هذا من قبيل الوصف المشعري بالعلية، التعليق على الوصف مشعر بالعلية، يريد أن يقول لأنه هذا مشترك فلا يمكن أن تكون منه آثار مختصة. إذا كان منشأ لآثار فتكون الآثار مشتركة أيضا بين الأجسام لاشتراكها بين جميع الأجسام. وكذلك ولا المادة المشتركة أيضا لا يمكن أن تكون هي المخصص والعلة، لنفس البيان السابق بإضافة دليل آخر. ما هو؟ قال أن شأن المادة القبول والاستعداد دون الفعل والاقتضاء. إذا المراد من المخصص ماذا؟ الاقتضاء المقتضي. نحن نبحث عن المقتضي، فلهذا هناك قال مخصص وهنا عبر ماذا؟ بالاقتضاء والفعل، يعني منشأ الأثر الموجد. ولكن هذا الموجد إما بنحو الشرط وإما بنحو العلة قريبة. قال لأن شأن المادة المشتركة القبول والاستعداد دون الفعل والاقتضاء، فإن قلت فليكن العلة والموجد لهذه الآثار هو موجود مفارق. قال ولا موجود مفارق. لماذا؟ لاستواء نسبة المفارق إلى جميع الأجسام، كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من حيث لا منع، الاختلاف انما يكون من حيث القابل، واختلاف القابل لم يكون تابعا للشرائط وللاشياء الخارجيه، بعد لا علاقه لنا بها. نعم لها علاقه بنا من خلال وضعنا لقانونها، نعم هذا مرتبط بنا، ولكنه من حيث الشرائط الخارجيه بعد هذا تابع لاختيار الانسان اذا كان الموجود مختارا. قال: ولا موجود مفارق لاستواء نسبة المفارق إلى جميع الأجسام. فإن قلت أن المخصص هو عرض، هذا العرض هذه الآثار أعراض بعد، ثم ما هو سببها؟ عرض قبل ذلك. والعرض ما هو قبله؟ قبل ذلك. قال: إما يلزم التسلسل، وإما يلزم الدور، وإما ينتهي إلى أمر ذاتي معرض داخل في ذلك الجهد كثبت المطلوب. قال: أن يكون يمتنع أن يكون المخصص هو بعض الأعراض اللاحقة بأن يتخصص أثر لاحق بأثر سابق. لماذا؟ فإننا ننقل الكلام إلى الأثر السابق فيتسلسل أو يدور وكلاهما محال، أو ينتهي إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم. لماذا غير خارج؟ لأن غير الخارج إما الموجود المجرد وهو مستوى النسبة، وإما موجود مادي آخر وهو لا يمكن أن يكون معطيا في الوجود. قال: إلى أمر غير خارج عن جوهر الجسم الذي عنده الأثار، هذه صفة الجسم الذي يوجد عنده الأثار، والأولان وهو التسلسل والدور محالان، فيبقى الثالث وهو أنه غير خارج عن ذات الجسم، وهو استناد الآثار إلى أمر غير خارج من جوهر الجسم. فإن لم يكن خارجا فيكون مقوما له، يعني يكون ذاتيا له بحكم بباب إيثاغوج باب كليات، مقوم لأن الإمكان ليس مقوما للممكن، وإنما هو لازم لا ينفك عن الممكن. فالذاتية لا ذاتية هنا ذاتية الإيثاغوجي لا ذاتية البرهان، فيكون مقوما للجسم. قل: من أين تثبتون أنه جوهر؟ قال: ومقوم الجوهر جوهر. إذن إلى هنا ثبت لنا أنه مقوم جوهري، يعني صورة جوهرية. أخذت العام؟ قال: باعتبار اختصاص الآثار لا بد أن تكون أخاص، لا يمكن أن تكون الجزء العام. وإذ كان هذا المقوم الجوهري أخص من الجسم المطلق فهو صورة جوهرية منوعة للجسم المطلق. ففي الأجسام، هذا البرهان برهان قوي لإثبات الصور الجوهرية المنوعة للجسم المطلق. وقلنا خصوصا هذا البرهان الثاني يعتبر إحدى المقدمات المهمة لإثبات الحركة الجوهرية التي تبتني عليها مسائل كثيرة في الحكمة المتعالية، التي منها اتحاد العقل والعاقل والمعقول. إحدى مقدمات نظرية اتحاد العقل والعاقل والمعقول ماذا؟ الحركة في الجوهر. إحدى مقدمات تجسم الأعمال في يوم القيامة الحركة الجوهرية. هذا المبنى يدخل في جملة من المسائل العقائدية التي تعتبر من الدرجة الأولى من المسائل العقائدية. برهان الحركة الجوهرية يتم هنا، وإن شاء الله نحن بإذن الله تعالى إن شاء الله في الحركة الجوهرية بإذن الله سنشبع البحث في الحركة، لأنه يعتبر من المقومات ومن أسس نظرية الحكمة المتعالية ومدرسة الحكمة المتعالية. طبعا أساتذتهم أيضا لهم أبحاث، الشيخ جوادي حفظه الله تعالى له بحث مستقل في الحركة الجوهرية في 8 كاسيتات فقط، هنا في أيضا في دفتر تبليغات طارحة للأساتذة ومسجلة في 8 كاسيتات أبو الساعة ونصف موجودة عند الإخوة اللي يحتاجوها، أقول لهم وين يأخذوا ويستفيدون. قال: وإذ كان هذا المقوم الجوهري أخص من الجسم المطلق فهو صورة جوهرية منوعة للجسم المطلق. ففي الأجسام على اختلافها صور نوعية جوهرية هي مبادئ من آثار مبادئ مبدأ يعني علة. إذا المراد من المخصص معنا يعني العلة يعني المقتضي، هي مبادئ للآثار المختلفة باختلاف أنواع. هنا يبقى عندنا مطلبان أشير إليها بنحو السرعة. اصطلاح الصورة الجوهرية، الصور هاي الصور النوعية المساءون يسمونها صور، الإشراقيون يسمونها أعراض. هذا الاختلاف اختلاف معنوي فيما بينهم، والاختلاف اختلاف لفظي. في بداية الحكمة ما أدري أنا أتذكر أو لا، مدهني أنه ذكرت أو لا، الاختلاف بينهما اختلاف لفظي وليس اختلافا معنويا، لأن العرض باصطلاح الإشراق أوسع دائرة من العرض باصطلاح الإشراق. جملة من إشكالات الشيخ مصباح الإخوة اللي دارسين عندنا منهج وسامعين كاسيتات المنهج، هناك واحدة من إشكالات أنه هذه الصور ليست جواهر وإنما هي أعراض تبع لشيخ الإشراق، ولكنه الخلاف بين شيخ الإشراق وبين المدرسة المشائية خلاف لفظي وليس خلافا حقيقيا معنويا. العرض عند الإشراقيين يعني عند شيخ الإشراق يطلق على ثلاثة أقسام. تارة أن المحل مستغن عن الحال وجودا وحصولا، يعني لا في وجوده محتاج إلى العرض إلى الحال، ولا في حصوله وتحصله محتاج إلى ماذا؟ إلى العرض أو إلى الحال. مثل ماذا؟ من قديم البياض والسواد، فإن البياض والسواد يعرض الجسم، ولكن الجسم محتاج إلى البياض والسواد وجودا؟ لا. محتاج إليه تحصلا؟ لا. وثانية أن المحل يحتاج إلى المحل ولكن حصولا ووجودا لا تنوعا. من قبيل ماذا؟ يا صورة جسمية ومطلق الصورة، فإن الصورة الجسمية حالة في المادة، ولكن المحل مستغن عن الصورة الجسمية ومحتاج إلى الصورة الجسمية. محتاج في ماذا؟ في تنوعه؟ لا، في تحصله ووجوده بالفعل. هذا القسم الثاني أيضا شيخ الإشراق يسميه ماذا؟ عرض. القسم الثاني، المحل محتاج إلى الحال ولكن لا وجودا وتحصلا بل تنوعا. من قبيل ماذا؟ من قبيل الصور النوعية، فإن الجسم مو محتاج إلى الصور النوعية في تحصله ووجوده، لأن تحصله ووجوده ماذا؟ في الصورة الجسمية. في تنوعه محتاج إلى ماذا؟ إلى الصورة النوعية. هذه الأقسام الثلاثة جميعا شيخ الإشراق يسميها ماذا؟ عرض. سواء كان المحل مستغن تحصلا وتنوعا، أو محتاج تنوعا لا تحصلا لا تنوعا، أو محتاج تنوعا لا تحصلا، هذه كلها عرض. شيخ الرئيس والمدرسة المشائية فقط القسم الأول تسمي عرض، والقسمين الآخرين تسمي ماذا؟ تسمي جوهر. إذا الاختلاف بينهما ماذا يكون؟ اختلاف لفظي. يعني أنت بتسميه هذا عرضا إذاك يسميه جوهر. هذا مطلب اللي قلنا نشي إليه. المطلب الثاني وهو أنه هذا الذي نقوله من هذا المطلب الثاني خلوه في آخر الفصل بين أفضل. قال لا يقال إلا في الأفراد. هنا يوجد إشكال على أو نقض على البرهان الثاني. هذا البرهان ماذا كان يقول؟ يقول نحن من اختلاف الآثار نثبت صورا نوعية منوعة للجسم مطلق. يقول إذا أنتم هذا تقولونه فبنأتي إلى الأخ، هذا آثاره تتفق مع الأخ وآثاره مختلفة، ها؟ وعنك آثاره مختلفة. لو كان كل اختلاف يثبت الصور النوعية لابد أن تقول أن هذه الأفراد للنوع الواحد كل فيه صورة النوعية تختلف عن الصورة النوعية في الأخر، لأن نفس الحب جاري أنت من أين أثبتتم الصور النوعية المنوعة للجسم المطلق؟ من اختلاف الآثار. ها؟ من اختلاف الآثار. طب الآن بين أفراد النوع الواحد توجد اختلاف آثار أو لا؟ واحد طويل، واحد قصير، واحد سمين، واحد عالم، واحد جاهل، واحد حجم كذا، واحد طول كذا، واحد من فلان منطقة، واحد من فلان مكان، ونحو واحد ابن لفلان، واحد فلان، وإلى آخره. هذا اختلاف آثار من اختلاف آثار. فإذا كان اختلاف الآثار دليلا على وجود صور نوعية، فاختلاف الآثار لا بد أن يثبت لنا الصور النوعية لكل فرد فرد، فلا تلتزمون بذلك. قال: لا يقال إن في أفراد كل نوع من الأنواع. هنا لا بد أن ندخل في بحث معقد وشائك، وهو ماذا؟ أن نميز الآثار التي هي آثار الفرد والتي هي آثار النوع. الذي يثبت الصورة النوعية لا آثار، آثار النوع مو آثار الفرد. نحتاج هنا ضوابط لتشخيص آثار الأفراد عن آثار الأنواع. بلين؟ شنو؟ لا، احنا نقول بأن هذا لا، أنت إنسان وهذا مو أنت؟ طيب يعني انت انسان وهذا مو انت، هذا انسان انت مو انسان، لا يصير. لو اثنين تكون انسان، لو اثنين تكون مو انسان، لو واحد منكم انسان والثاني مو انسان، والتحقيق عقلي. انت انسان ولا مو انسان؟ عجيبه. فلان على ما دور مدار اللفظ ماهيه حقيقيه هي الحيوانيه الناطقيه، تنطبق عليك لا تنطبق عليك، لأنه يدري اللازم ويروح مولانا. أنا بقول هذا الماهية الحقيقية وهي الإنسان تنطبق على زيد أو لا تنطبق؟ إن قلت تنطبق إذا لابد أن لا تنطبق على عمر، لأنه ماهية النوعية الأخرى صورة نوعية أخرى، كما أن الإنسان لا ينطبق على البقر لأنه ذاك نوع وهذا نوع أخرى. أنتم تقدرون تعدد الأنواع عن جنوب؟ تعدد الأنواع معناه أنه إذا انطبق هنا بعد هذا النوع بماهيته الحقيقية لا ينطبق هنا. وأنت إذا تقولون تلتزم تلتزم، إذا لابد أن نرى بأنه البشر كل واحد منهم نوع، واحد إنسان والباقي ماذا؟ والباقي مو واحد إنسان، لأنه هو هذا النوع. أو تقول كل الإنسان من هو؟ طيب الله عن كافكم احنا هو دعوة، لكن المستشفى كيف يقول اثبتوا صور نوعية كما اثبتتم لمنوعية الجسم. ما قال هسه انت تريد تسميه بانه هذا الاصناف والافراد تسميه صورة فردية تسميه، لا بس حتى في الله، ولكن هو يقول على حد اثباتكم للصور المنوعة للجسم المطلق اثبتوا صورا منوعة للافراد. لا يقال إن في أفراد كل نوع من الأنواع الجسمانية آثارا مختصة وعوارض مشخصة، لا يوجد ما هو عند فرد منها لا يوجد عند غيره من الأفراد. هذا له مجموعة من الآثار تختلف عن تلك المجموعة، ومن هنا فإنك يستحيل أن تجد فردين لنوع واحد متفق الآثار من جميع الجهات، متفق الآثار من جميع الجهات، هذا مستحيل، هذا مستحيل، لأنه اجتماع المثلين محال. لأنه لو كان متفق الآثار من جميع الجهات يلزم ماذا؟ يلزم الاثنينية وعدم الاثنينية. اثنينية لو مو اثنان ومثلية، عدم الاثنينية لأنهما متفقان من جميع الآثار. قال: ويجري فيها ما سقتموه من الحجة. يا حجة، هذه الحجة الثانية التي قلناها حجة أخرى. ويجري فيها ما سقتموه من الحجة، فهل ما أثبتتم بعد الصور التي سميتموها صورا نوعية أثبتتم ماذا؟ أثبتتم صورا شخصية مقومة لماهية النوع في كل فرد فرد. التفت هذه العبارة شوية فيها تسامح. طب هذه الصور الشخصية تكون مقيمة للنوع أو تكون مقيمة لكل فرد فرد؟ طب لا يمكن تكون مقيمة للنوع، يعني نحن نريد أن نثبت الصور الشخصية مقيمة للنوع أو لكل فرد فرد من ذلك النوع. وفي عبارة أخرى لابد أن يرجع الاختلاف بين أفراد النوع الواحد إلى أمور ذاتية وإلى أمور عرضية بناء على هاي النظرية. إلى ذاتية لابد تصير، مع أن الفارق بين الأفراد ماذا؟ أمور عرضية وليست أمور ذاتية. فإذا تعبيره مقوم لماهية النوع الموجودة في فرد فرد، مو أنه ماهية النوع بما هي ماهية النوع. أنا بدي أقول لك هاي مو ماهية النوع، ماهية النوع الموجودة في كل فرد فرد. يقول لابد أن تثبت صورا شخصية، هاي الصور الشخصية مقيمة لشنو؟ للنوع أو للأفراد؟ ها؟ بس يقول لماهية النوع، مو لماهية النوع في كل فرد. على فكرة أنا أقول أبو نبيل ينضيف لشنو؟ لماهية النوع في كل فرد فرد. أنت بتقول هذا خاص يعني فرد فرد، هذا اللي بتقوله. لماهية النوع مو مراد الماهية النوعية، وإنما الماهية النوعية في كل فرد فرد. لأن هذه الصورة أنواع مختلفة، طيب يا أنواع بعدد، عدنا أنواع بعدد أفراد. أما عبارة لماهية النوع بعد هذا الموضوع إلا أن نقيدها لماهية النوع الموجودة في كل فرد فرد، لأنه يقال هذه، لأنه يقال بفد مطلب تصحيح لعبارة المستشكل، والمطلب الثاني الجواب، يعني لأنه يقال الأعراض المسمات، هذا مو الجواب عن الإشكال، هذا جواب أولا تصحيح لعبارة المستشكل، أولا يقول أصحح لك الإشكال شلون تتكلم أنت، بعدين أنا أجاوبك عن الإشكال. ليش؟ لأنه في عبارة المستشكل جاءت عوارض مشخصة، عوارض مشخصة يعني الآثار عندكم للتشخص، هي الآثار عندنا للتشخص، والتشخص عندنا للآثار. ها؟ أحسنتم؟ لأن الشيء يتشخص يوجد، ما لم يتشخص ما يوجد، فإذا وجد تكون عنده آثار، إذا العوارض مشخصة أو آثار التشخص. وبعبارة واضحة في هذه العبارات أكو خلط بين مطلبين، مطلب ثبوتي ومطلب إثباتي. الآثار إلة معرفة المؤثر، ولكنه في الثبوت المؤثر من التشخص. فدائما عندما عبروا عوارض التشخص مرادهم يعني أن التشخص ثبوتا، لا مرادهم أن التشخص إثباتا. حتى الصدر المتأنهم فاهم من كلمات الحكماء المتقدمين أنه علة التشخص ثبوتا، فلهذا أشكل عليهم لأنه ما لكم حق تقولون عوارض التشخص، هذه تقولوا آثار التشخص، لأن علة التشخص ما هو؟ هو الوجود، وهذه الآثار ما هي؟ هي معلولات للتشخص. ولكن يمكن أن نصحح عبارة المتقدمين من الحكماء بأن مرادهم من عوارض التشخص ماذا؟ يعني مثبتات، لأن هذه قاعدة الإخوة يحفظوها، أنه ما يكون علة ثبوتا في مقام العلم الحصول يصير معلول. ملتفتين؟ ما يكون علة ثبوتا في مقام العلم الحصول والإثبات يصير معلول، يصير معلول. شلون؟ أنت الآن الله علة لهذا العالم، والعالم علة لوجود الله. ها؟ الله علة، ولكن الله علة لهذا العالم ثبوتا وإثباتان. ثبوتا في مقام الإثبات ماذا نفعل؟ نستدل من الآثار لإثبات وجود المؤثر، وانظر علة الآثار إذا البرهان إني هل تتبع الآثار صارت علة لإثبات وجوده، مو لوجوده، علة لإثبات وجوده. إذا ما كان معلولا في الثبوت صار ماذا؟ علة في الإثبات. وهذه شوفوا من موارد المفارقة بين العلم الحصولي والعلم الحضوري، هذه سبب العلم الحصولي والا هذا يعني معناه انه انت تفهم الواقع صحيح ولا تفهم مقلوبي، انت تفهم الواقع في العلم الفصولي مقلوبا. اذا تتذكرون نفس هذا المكرم كان عدة الوجود والماهيه، قلنا نتعرف على الوجود من خلال ماذا؟ من خلال حدودها، مع ان الحدود هي ماذا؟ من جايه من الوجودات. اذا ثبوتا الماهية تابعة للوجود، ولكن إثباتا معرفة الوجودات من خلال ماذا؟ من خلال الماهيات. إذا تذكرون شيخ مصطفى حسن هنا قال تهافتت في كلام السيد العلامة، كيف من مكان يقول بأنه الماهيات تابعة للوجودات وهي حد الوجود، ومن جهة أخرى تكون ماذا؟ تكون مكسرة للوجود. أجبنا قلنا ماذا؟ قلنا أنه تابع للوجود ثبوتا ومكثرة للوجود ماذا؟ إثباتا. وإحنا علمنا وين حديثة؟ في العلم الفصولي لا في الواقع ونفس إذن هنا السيد العلامة أولا يقول لا تعبرون عوارض مشخصة، لأن العوارض المشخصة هي موعلة للتشخص، لأنهم فهموا هؤلاء الأعلام من عوارض التشخص يعني علم التشخص ثبوتا. ولعل مراد المتقدمين ماذا؟ علل التشخص إثباتا ثبوتا. المهم على مبنى الأعلام، على مبنى الأعلام فهموه علل التشخص ثبوتا. يقول لا تقولوا عوارض التشخص، علل التشخص قولوا آثار التشخص. فلنقرأ المقدمة الجوابية. قال لأنه يقال، هذا تصحيح عن المطلب، قال الأعراض المسمات عوارض مشخصة هذه ليست عوارض تشخص الشيء والموضوع، بل هي لوازم التشخص وليست بمشخصة. يعني ليست مشخصة في الواقع. المشخص من هو؟ هو الوجود، لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. ولهذا قلنا فيما سبق أنه هناك تفاوت بين التشخص والوجود، وإنما التشخص بالوجود كما تقدم في مرحلة الماهية، وتشخص الأعراض بتشخص موضوعاتها. شو يقول فيها العبارة؟ بعدنا احنا في تصحيح العبارة، ها يريد ان يقول هاي الأعراض مشخصة لعامة نوعية، هذه الأعراض فردية لنوعية فردية. اذا لابد موضوعها فيكم، لانه اثبتنا في الرتبة السابقة ان علة الآثار ما هي؟ هي الصور النوعية. اذا لابد ان يكون التشخص الموضوع قبل تشخص الأعراض، ولا يعقل أن يكون تشخص الموضوع أثرا من أثار تشخص الأعراض. يعني في البرهان السابق نحن ماذا أثبتنا؟ قلنا أن الآثار مختصة هنا، هذا من شأن ماذا؟ صورة نوعية. إذا التشخص وين موجود؟ موجود في الصورة النوعية قبل أن يكون في الآثار. إذا لا يعقل أن تكون الآثار هي المشخصة مصورة نوعية. فلهذا قال وتشخص الأعراض يعني كيدها فردية، هذا الأثر بالخصوص، هذا المقدار من الكم، هذا المقدار من الأين، هذا الكم ونحو ذلك. وتشخص الأعراض يعني الكم الخاص، الكيف الخاص، الأين الخاص، بتشخص موضوعاتها. لماذا؟ إذ لا معنى لعموم العرض القائم بالموضوع المشخص. لا يعقل أن يكون الموضوع مشخص وهي الصورة النوعية، ولكن الأعراض ماذا تكون؟ تكون عامة يعني نوعية، تكون الكم بما هو كم، هذا غير معقول. نقطة، قد انتهينا. هذا تصحيح لكلامي المستشفين. الآن كان ينبغي أن يكون في أول السطر أو بعد نقطة والأعراض الفعلية. هذا يريد الآن يجيب عن الإشكال أنه لماذا نحن لا نجعل مطلق الأثر دليلا على الصور النوعية. تقول بعض الآثار دون بعضها، ما هو الضابط؟ تقول الضابط هذا، وهو أنه نحن عندما نقول بأن هذا الجسم فيه صورة نوعية، ما هي الصورة النوعية؟ هي الاسم، هي الصورة النوعية المنوعة على الجسم المطلق. طب هذه الصورة النوعية تقتضي أثرا خاصا أو لا تقتضي أثرا خاصا. هذه الصور النوعية تقتضي أثرا خاصا أو مطلق الآثار. من الواضح تقتضي أثرا خاصا، وإلا لو كانت الآثار مشتركة لما استطعنا أن نثبت صورة نوعية منوعة للجسم المطلق. طب هذا الأثر الخاص يجي إلى الصورة النوعية للإنسان تقتضي أثرا من الآثار كم؟ هذا من الآثار أن يكون له كم، ولكن أي مقدار من الكم تقتضي؟ ها؟ أي مقدار من الكم تقتضي؟ تقتضي كما بطول متر ونصف؟ تقتضي كما بطول مترين؟ لو فرضنا أن أطول إنسان 5 أمتار، لو فرضنا وأقصر إنسان 5 سنتيمتر، فرضنا هالشكل ما بينهما، هذه الصورة النوعية تقتضيها أو ما تقتضيها؟ ها؟ تقتضيها بعض. طب لماذا يكون 5 سنتيمترات؟ أقول بعد الشرائط الخارجية تعين هذه الصورة النوعية هنا تكون بمقدار 5 سنتيمترات. هذاك بالشرائط الخارجية تعين أن تكون له الصورة الكم ماله بمقدار 5 أمتار. إذا نحن عندما نقول أن الصورة النوعية تقتضي أثرا ليس مرادنا فردا من الأثر، وإلا لو كان يقتضي فردا من الأثر هذا الطول، يعني الطول يقتضي فردا من الأثر طوله الجيد مترين، إذا ذلك الأثر الذي طوله مترين وسنتيمتر بعد هذه الصورة النوعية وصورة نوعية أخرى، صورة نوعية أخرى. فلهذا إذا تذكرون في بداية الحكمة وهنا أيضا ذكرنا قلنا أن الكم المادة الأولى، مثال المادة نضرب المادة الأولى استعداد، لكن استعداد ماذا؟ استعداد في يوم بخصوصه؟ لا، أي الشرائط الخارجية تعين هذا الاستعداد. أي استعداد؟ هذا استعداد نباتية واستعداد حيوانية واستعداد معدنية واستعداد إنسانية ونحو ذلك، هي فيه استعداد. هنا الصورة النوعية تقتضي أثرا، ولكن أثرا بخصوصه، نقول لا، الأرض العريض الموجود ما بين المبدأ والمنتهى طولا وعرضا، هذه الصورة النوعية، ولكن تقتضي بخصوص فرد واحد، نقول لا. طب من يعين هذه الصورة النوعية؟ هذا المقتضي يكون في هذا الفرد بالخصوص، من يعينه؟ بعد الصورة النوعية ما تعين الصورة النوعية، ما تقول أن زيد لابد أن تكون طوله متران، الإنسانية ما لا تقول أن زيد لابد أن يكون مترين ولا نصف متر ولا 3 أمتار، وإنما تقول لابد أن يكون له طول، هذا الطول حصرناه بين ماذا؟ بين 5 أمتار و 5 سنتيمترات، يقول بهذا العرض العريض لابد أن يكون. بل مو لانا الذاتيات، يعني عوارف طلبناها، آثار عوارف، هذا مو ذاتيات، مو لانا هذا مو ذاتيات، وين ذاتيات؟ إلا أكو ذهنك في المطلب، ولعله ذات، وهو أنه بناء على الحركة الجوهرية تصير ذاتية. ها؟ الآن بعد ما طير هناك تبين شنو صاير ذاتي شنو ما صاير ذاتي، هنا الآن ما يبين، هناك يبين الذاتيات ما هذا من العوارف ما تكشنو صايرة، هذا اللي باقي حالات فتلقى في أول ضغطة القبض صايرة ملكات صاير فيها اتحاد، هذا بعد أنت وعملك يوم القيامة يوم تبلى السرار، هذا السرار ذاك الوقت بعد تتضح بأنه أنت هذه أفعالك ماذا ولدت لك هناك، ولدت جنة ولدت نار ثم ولدت جنة، يا مرتبة من الجنة نار، يا مرتبة من النار ونحو ذلك. أما ما دمت في هذا العالم فطريق التكامل والرجوع من الأعلى إلى الأسفل الموجود، يعني ذاك الإنسان الذي وصل إلى القمة قد مجال يرجع أو ما قد مجال يرجع، هي موجود يرجع احتمال أكو في كل آن يكون ماذا؟ يكون عاصيا حتى المعصر، تقول محال، أقول محال وقوعا مو محال ذات المعصوم الممكن. فلهذا تجدون بأنهم كانوا يخشون يرجون ويخشون كما يخشى أي إنسان، لأنه الدار دار ماذا؟ دار الفيروة، دار التقلب، دار الحركة. نعم كلما كانت الصفة أشد استحالة ماذا؟ استكاثها. ولكن استحالة شيء عملا ومستحيل بحسب العقل النظري شيء آخر. إذا نحن عندما نقول أن الصور النوعية، فلهذا أنتم تجدون لأن الإنسان كلما أوغل في المعصية كلما سلب منه التوفيق أكثر. شو معنى سلب التوفيق منه أكثر؟ يعني هذا بعد ما يقدر يتوب إلى الله؟ ما يقدر يتوب بحسب الإمكان العقلي ممكن لا ممكن؟ نعم حتى قاتل الفساد، ولكن يوفق لهذا أو لا يوفق؟ لا يوفق يعني شنو؟ يعني الطريق صاير ترسك الرجوع فيه صاير شبه المستحيل. إن هذا تدين رحمة الله على إمام الأمة كان يؤكد في أول شبابكم اشتغلوا حتى تعرفون الحجة البرهانية مالتها وين. لأن هذه كلما استحكمت الصفات الرجوع منها مسلم ما ممكن، ما ممكن مولانا. فلهذا وردت الرواية أن إبليس إذا بلغ الإنسان 40 عاما وكان وليه الشيطان ختم على جبينه قال بأبي أنت وأمي. أنا بدأت ليش؟ أنه مو بحال يعني بعد هذا ما يقدر يرجع، لا يقدر، ولكن دون إثباته خرط القتال. من هذا لابد واحد يبدأ الشغل، يبدأ الشغل. إحنا مو فايتنا خطر ها، لأنه إحنا ما تقريبين 40 ها، حتى مو معلوم هم ماتين مخطوم لو مو مخطوم هم ماتين، هذه يوم القيامة سيتضح مولا. لا ما يجد، وإلا لو قلت أكو استحالة معناه أنه مو مختار مولانا. أنا أريد أثبت اختيار المعصوم سلام الله عليه، إذا قلت أنه معصوم يريد يعصي ما يقدر، هذا معناه شنو؟ مجبر على الطاعة يصير ملاك، ثم أنا فما يستحق شيئا ثوابا من الله سبحانه وتعالى. على أي الأحوال، إذا نحن عندما نقول بأنه الصورة النوعية تقتضي أثرا، مو مرادنا أثرا بخصوصه فردا من الأثر، وإنما تقتضي ما بين المبدأ والمنتهى. ما بين المبدأ والمنتهى إزيد طولا وعرضا، ها ما في فرق بعد، يعني عرضا مقصود الأفراد، طولا ماذا؟ الفرد الواحد بحسب تغيراته. لأن هذا يبدأ زيد يبدأ إزيد طولا يبدأ 50 سنتيمتر طولا، إذا فرضنا أول ولادة إزيد 50 سنتيمتر إلى أن طول الجلسة بس أمتاز، هو نفس الزيد هذا لغيره. فإذا قلنا أن فردا من الكم داخل في الصورة النوعية، إذا بمجرد إضافة مليمتر على الطول بعد ماذا؟ بعد لا تخطئ الصورة النوعية، ينتهي. واضح المطلب؟ قال والأعراض الفعلية. هسه تشوفون الجيل المشكلة تتعقد، إحنا نريد نشخص من الآثار الصورة النوعية، لأنه يعني لابد أن نعرف الضابط هذه. يا آثار آثار صورة النوعية واحدة وآثار الصورة النوعية المتعددة. طبعا بعقيدتي هذا مو ضابط، ليش؟ لأنه ما نقدر على أساسه أيضا نعرف أنه ياهو مال النوع ياهو مال الفار. ومن هنا الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في كتبه يتعرض لهالأفكار، ومن هنا يصير بحث دراسة الإشارات فالدورة إشارات مهمة، لأنه البحوث هناك عقلية محضة، جانب بعد ذوقي استدلاء روائي وقرآني كل بحث عقلي، وهذه الأفكار خصوصا إلهيات الشفاء، خصوصا الجلد الثالث من إشارات الشيخ رحمة الله تعالى. قال والأعراض الفعلية اللاحقة بالفرد مبدأها، هاي الأعراض ماذا؟ مبدأها الطبيعة النوعية التي في الفرد. لماذا قيدها في الفرد؟ لأنكم تعلمون أن الكلي يوجد بوجود فرد، إذا الكلي الطبيعي هو موجود في الهواء معلقا، وإنما موجود في ضمن أفراد. قال والأعراض الفعلية، يعني ماذا؟ يعني المتشخصة، لأن الفعلية تساوق التشخص وتشخص سائل وجود اللاحقة بالفرد. هذه مبدأها أين؟ مبدأها الطبيعة النوعية التي في الفرد. هذا المبدأ، هذه الطبيعة النوعية تقتضي من الكم، والكيف، ولكن على نحو الاقتضاء للعلية التامة، لأنه لو كان على نحو العلية التامة ما يقتضي شيئا واحد. على نحو الاقتضاء هم فيه كذا أمتار، هم فيه ماذا؟ أبو متر. طب هذا الاقتضاء إلى أن يصل إلى مرحلة الفعلية تابع ماذا؟ تابع للشرائط الفارجية، تابع لأنه للاختيار، فهم تابع. فلهذا تجدون أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عندما أراد أن يتزوج بعد الزهراء ماذا قال لأخيه أبي طالب؟ لأخيه العقيل ماذا قال؟ يتذكر الإخوة؟ اخترني احسنتم اخترني امرأة. هذه فإذا تبين انجاب العباد سلام الله عليه اكو في عامل اختياري لو ما في عامل اختياري. كل شوفوا المباني كاملة تصير واضحة على الروايات. ليش؟ لانه هذه الامام سلام الله عليه لو ننتخب من عائلة من فجعان العرب، وإنما من أولئك الذين يخافون في الحرب. احتمال كان أكو أنه ينجب العباس، احتمال أكو وماطو نعم، ولكن احتمال واحد من المليون. أما عندما من فصولة العرب احتمال جلسي 990 بالألف، يعني هذه بعد الشرائط، بعد هذه بيدك، اختاروا لنطفكم وهكذا، أو تخيروا كما في الرواية تخيروا لنطفكم. هذا معنى ماذا؟ يعني هذا تابع لك انت هسترحت أخذت فد بنت من منبة سوء، هذا صحيح ابن الصنع، ولكن فد مقدار منه مسؤولة، انت مسؤول. يعني 50% من أن هذا الطفل كذا منه متحمل المسؤولية، الآن يتحمل المسؤولية. يعني هذا كل المسائل بعد السيرة اختيارية، كل شيء لا يكون غير اختياري. قال تقتضي من الكم والكيف والوضع وغيرها أرضا عريضا أو أرضا عريضا، مو عرضا، أرضا عريضا، ما بين المبدأ والمنتهى، طولا وعرضا. خب لعد من يعين؟ إذا كان الكم، إذا كانت الصورة النوعية مبهمة فقط بها اقتضاء وما تخرج إلى الفعلية، من يخرج إلى الفعلية؟ قال ثم الأسباب والشرائط الخارجية، ماذا تفعل؟ الاتفاقية. هذا معنى الاتفاقية، مو معنى الصدفة، مو معنى الصدفة، اتفاق بمعاني. الإخوة اللي درسوا المنهج ذكرنا لعله كم معنى ماته؟ 5 أو 6 معاني، ولكن من المعاني وجود الشيء بلا علة فاعلية، وجود الشيء بلا علة غائية، هذه كلها صدفة. وعدنا اتفاق مو مرادة وجود الشيء بلا علة غائية، وجود الشيء بلا علة فاعلية، يعني الانسجام بين الأسباب والشرائط. يعني أنت إذا اختاريت هذه المرأة لنصفتك نتيجة شفتها، نتيجة شفتها تختارت، ينجب لك العباس، ينجب لك العباس سلام الله عليه. ها مراد من الاتفاق يعني الانسجام في عالم الطبيعة. هذا الانسجام من أوجده؟ ها؟ قانون الانسجام من أوجده؟ الله أوجده، هذا مو تابع لك بعد. أنت ما تقدر من معصومين يخرج غير معصوم. ليش؟ لأنه طهارة مطلقة من الطرفين، ما يكون نقص، ما خالي يكون نقص بالطرفين. فالأولاد اللي يطلعون كلهم شي يطلعون ها؟ معصومين دليل سلام الله عليه. حتى لا بد يشوف بأنه العصمة شنو، لا معتقد أنا معصومين هذول، ولكن إمامة معصومين. أسمى مولانا مو فقط من لا يرتكب ذنبا، من لا يرتكب ذنبا الإمام المعصوم ماذا قدام يقول بأبي أنت وأمي. الإمام سلام الله عليه يقف أمام العباس يقول بأبي أنت وأمي. يقولون بأبي أنت وأمي شنو يعني؟ إذا معاصي؟ بل اسمحوا لي من أكمل إيش كذا أنا ما قلت. العباس سلام الله عليه الإمام يقول له فداك أبي وأمي. فداك الزهراء سلام الله عليه. العباس يعني انت تريدون تقولون عباس مثلا كان يكذب؟ ها؟ لا أقول بأن لا بحسب الواقع عملا مو إن كان الإمكان المعصوم فيكذب. إمكان نظري، لا تخلطون بين الإمكان الوقوعي والإمكان النظري. أريد أقول بأنه عباس صدر منه كذب، صدر منه زنا، صدر منه ترك الأولى. أكو واحد يقدر هذا يدعي العباس سلام الله عليه أو لزينة سلام الله عليه. أنا أريد أقول إمامة ما عندهم، ولكنه دون الإمامة مراتب ما بين السماء والأرض. شو تصورون مقام الإمامة يعني فقط ما يكذب؟ هذا مقام الإمامة؟ هذه دونها أو أولياؤهم وتلاميذهم أولياء تلاميذهم هكذا، مو لكن مو من معصوم آخر، بل مو من معصوم. أنا مولانا ملتفت لحي زيادة، أقول من معصومين، من معصومين أقول، مو من معصوم وغير معصوم. وإلا يلحقه عرق للأمة، يلحقه عرق للأمة. فلهذا اسمحوا لي من أخلص الكلام، اسمحوا لك أكمل. فلهذا تجدون محمد بن الحنفية عندما في موقف البصرة وقف، وجده الإمام سلام الله عليه وقف في الوسط، لحقه ماذا قال له؟ لحقك عرق من أمك، وإلا إذا أمير المؤمنين عرق لا يجيك من أمير المؤمنين، من أمك يجيك، ولكن من منك. فلهذا كل من خرج منهما سلام الله عليهما من أمير المؤمنين والزهراء، فلهذا في الروايات عندنا لو أن المحسن أيضا كان قد ولد، الثق كان ولد كان معصوما أيضا. في الروايات أقرأوها أكون موجود دمين. أقول أنا دا أفترض منا للموجب الكلية، مو منا كيام ولا أنا آخر سلسفته للمطالب. أنا دا أقول الموجب الكلية من هالطرف، مو أريد أقول كل من كان معصوما لابد أمه يصير معصومة، أقول كل من كانت أمه معصومة لابد أمه يصير. قال ثم الأسباب والشرائط الخارجية الاتفاقية، تبين المراد من الاتفاق موجود بنا علة غائية، بنا علة فاعلية، مراد ماذا؟ يعني نظام التكوين، نظام هذا الانسجام القائم، من يقع رأسه تنكسر. هذا مو هذا اتفاق، يعني انسجام بين هذا وهذا. هذا الانسجام من وضعه؟ الله سبحانه وتعالى يقول له بهذا المقدار معناه تحمل المسؤولية. أما أنا إلى قال إنك تذب نفسك لو نذب نفسك، وما قال لك ذب نفسك، أنا قال لك لا ترمي بنفسك من فوق. هذه الأسباب والشرائط الخارجية تخصصه، يعني ماذا؟ يعني تجعل ذلك المبهم ماذا؟ معينا. ذلك العرض العريض ماذا؟ له هذه الفعلية بعد أنت واختيارك. ثم تخصص ما تقتضيه، ما كان في الطبيعة النوعية بنحو الاقتضاء الآن يكون بنحو فعلية. تخصص ما تقتضيه الطبيعة النوعية وبتغير تلك الأسباب والشرائط ينتقل الفرد من عارض يتلبس به إلى أرض. كلما اختلفت هذه الأسباب والشرائط، كلما أنت انتقلت ماذا؟ من فرد من هذه الصورة النوعية إلى فرد آخر. حتى هذا التغير بنحو الكون والفساد، لو بنحو الحركة الجوهرية، بعد هذا تابع للمسلك. يعني أن هذه الأسباب والشرائط تتغير بنحو الكون والفساد، هذه النظرية المسيحية. بنحو النفس بعد النفس، هذه النظرية نظرية الحكمة المتعالية. وحيث أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه قد ذكر في بداية الحكمة أننا نحن نتكلم في هذه المقولات وأقسام هذه المقولات على ما هو المشهور من مبنى المشائين. إذا تشوفون أنت في المقولات دائما يتكلم على أي مبنى؟ على مبنى المشاء، لا على مبنى الحكمة المتعالية، يتلبس به إلى آخر. إما ذلك الفرد فرد من نوعه، وإما نوع من جنسه. خاتمة التحية والحمد لله.